والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. المقصود بالأمر هنا الأمر النفسي بالشيء المعين. عندنا الأمر، هناك أمر نفسي وهناك أمر لفظي. فليس الخلاف في الأمر والنهي اللفظيين، يعني ليس الخلاف واقعا بين العلماء هل الأمر اللفظي هو نهي لفظي عن ضده أو لا، لأنه من البديهي ومن الوضوح بمكان أن مفهوم الأمر مغاير لمفهوم النفي، فالإضافة أيضا متغايرة، فالأمر يضاف إلى الشيء والنهي يضاف إلى ضده، فأكيد ما فيش نزاع في هذا. كما أن لفظ الأمر خلاف لفظ النهي، فلفظ الأمر افعل ولفظ النهي لا تفعل، فبالتالي لا يعني لا يتصور أن يكون هناك خلاف هل هناك عينية بين الأمر اللفظي والنهي اللفظي، أو هل الأمر اللفظي يستلزم النهي اللفظي أو هل يتضمنه، ولكن الخلاف كما قلنا في الأمر النفسي بالشيء المعين، في أنه إذا أمر الشارع بأمر معين فهل ذلك الأمر نهي عن ضده، بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي يصدق عليه أنه نهي نفسي، باعتبار أن الأمر طلب وأن النهي طلب، لكن ده طلب فعل وده طلب كف، فهل هما شيء واحد اللي هو الأمر النفسي والنهي النفسي، هل هما شيء واحد اللي هو الطلب، إلا أنه باعتبار أنه طلب شيء فيكون أمرا، أو طلب وباعتبار آخر أنه طلب للكف عن ضد ذلك الشيء فيكون نهيا. فما نيجي نقول هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، فنقول والله ده فيها فريق من العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، وفريق آخر يقول لا، ده الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده إلا أنه يستلزمه، وفريق ثالث يقول لا، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. ده ثلاث أقوال مشهورة. فهل خلاف في الأمر اللفظي والنهي اللفظي؟ لا، لأن الأمر اللفظي غير النهي اللفظي، ده افعل وده لا تفعل. كما أن الإضافة متغايرة، لكن الخلاف في هل الأمر النفسي بالشيء المعين هل هو نهي عن ضده، بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر لفظي لا أمر نفسي، هل يصدق عليه أنه نهي نفسي، بمعنى أن هناك طلب، أن هناك طلبا، إلا أن هذا الطلب باعتبار أنه طلب للشيء فيكون أمرا، وباعتبار أنه طلب للكف عن ضده يكون نهيا. يعني قالوا ده كده بس المسألة إيه، خلاف اعتباري في الاعتبار، يعني كما أن الشيء الواحد يكون قريبا باعتبار وبعيدا باعتبار، هو الشيء هو هو، لكن بقول قريب من الحائط بعيد عن الباب مثلا. المسألة فيها أقوال. القول الأول اللي هو ذكره المصنف هنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو الحسن الأشعري ومن وافقه كالقاضي أبي بكر البقلاني. وفي طبعا هذا القول والاستدلال له ومناقشة هذا القول بتذكر في المطولات. وبيظهر من فروعها الفقهية لو قال الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق. فدلوقتي هو لو واحد قال لعبده قم زي ما هنتكلم الآن في الأمثلة، فهل يكون ناهيا له عن أضداد القيام؟ فكأنه قال له لا تسكن مثلا. فبناء على القول الأول نعم، إذا أمره بالقيام فقد نهاه عن السكون مثلا يعني، أو أمره بالحركة فقد نهاه عن السكون، ولو أمره بالقيام فقد نهاه عن أضداد القيام. اللي قاعدين منشغلين قوي بالحاشية، اللي منشغلين بالحاشية، احنا بنشرح المحل مش الحاشية، فاحنا بناخذ من الحاشية الأشياء اللي هي المفيدة بالنسبة لنا في هذا المقام، لكن في الحاشية في أشياء أخرى لا يعني لا فائدة من ذكرها الآن لأنها بتناقش في المطولات، وأحيانا بنذكر أشياء خارج الحاشية. فيا ريت احنا نركز وما تقلقش، أنا هجيب لك من الحاشية اللي أنت محتاجه وساعتها بعلم عليه. طيب فلو قال لا، لو قال لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، فأمرها بالقعود فقامت. يا ترى مركزين أنا بقول إيه؟ يقول لها إن خالفت نهي فأنت طالق، فأمرها بالقعود فقامت. يبقى المرأة طالق ولا مش طالق؟ جميل السؤال اهو. يعني الرجل الرجل يفكر في المثال ليه؟ ده ده ده ده مثلا كده جواب ايه؟ جواب ليس بأسهلين. انت عارف اللي هو يعني اللي هو خابط الجواب كده؟ لا مش صح خالص، مش صح خالص. الاثنين بتكلموا في نفس الوقت، انا مش عارف اسمع مين. عايز انت اتكلمت شويه، اتفضل. هو امر القول والامر الشيء نهي عن القول، يبقى نهى عن جميع اضداد القول. تمام، هو القيام والركود، يبقى ده منهي عنه. وانت حضرتك قلت ان هي قامت، هي ما خالفتش النهي، ان هي تنفست بشيء اللي منهي عنه وهو ما خالفش النهي. لم تخالف ايه؟ لم تخالف المنهي عنه، لان الامر الشيء نهي. تمام، هي منهية عن جميع أضداد القعود، هي ما خالفتش، هي تلبست المنهي عنها. عايز تقول ايه؟ عايز تقول نفس الكلام؟ نعم. ايوه كده كده. ايه انا لسه ما اعرفش اتكلم صح ولا غلط، بس هي بتقول لي على قول الفريق الاول كذا، يبقى ده الجواب الازهري اللي هو يعني ان قلنا بقول من يقول كذا فالجواب كذا، وان قلنا كذا فالجواب كذا. احنا مش قاعدين بنرجح هنا، احنا ما لناش دعوه بالفرع الفقهي اصلا، احنا عايزين نفهم القاعده. 100 مره قلنا الكلام ده، لما نخلط علم باخر يبقى بنضيع الوقت. احنا عايزين مشكلتنا عايزين نفهم القاعده الاصوليه وازاي العلماء بيطبقوها، وبعد كده روح بقى في الفروع الفقهيه اعمل اللي انت عايزه. نعم يعني 80%. جيد جدا يعني. تمام. دلوقتي لو قال لها إن خالفت نهي فأنت طالق، تمام. فأمرها بالقعود فقامت. فلو جينا نطبق هذه القاعدة اللي هو هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلو قلنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهو قد أمرها بالقعود، فيكون بناء على القول الأول قد نهاها عن جميع الأضداد الوجودية للقعود زي ما أنت قلت، بس مش عارف أنت ما كملتش ليه. فكأنه قال لها لا تقومي ولا تنامي على الجنب ولا تفعلي كذا ولا إلى آخر كل الأضداد القعود، فكأنه نهاها أو هو نهاها بناء على القول الأول. ففي الحالة دي هي إيه؟ لما قامت خلفت النهي بتاع لا تقومي ولا لا، تمام. يبقى في الحاله دي بناء على هذا القول المراه طلق، تمام، انه لا ان فعلت كذا فانت ايه، فانت طلق. خلاص طلق المعلق زي ما انتم عارفين عند اذا وقع الشرط عند الائمه الاربعه ايه طلق، خلافا لابن تيميه. طبعا مين اللي كلامه راجح؟ الائمه الاربعه، مش كده ولا ايه؟ ما نقعدش نقوله نيتك ايه ومش نيتك ايه، انا مالي ومال نيتك، صح؟ اللي بزيني في طلاق المعلق لازم هو الجمهور يعني. بس اي عربي يفهم الخطاب يفهم منه كده، تمام. طيب يبقى ده على القول الاول. طبعا القول الثاني اللي هو لما لا اللي هو الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الا انه يستلزمه، فهو الان بناء على القول الأول لما أمرها بالقعود فقد نهاها عن أضداد القعود، لكن بناء على القول الثاني لما أمرها بالقعود لم يكن ناهيا لها عن الأضداد إلا أن أمره بالقعود يستلزم النهي عن أضداد القعود. واضح؟ هنا بقى هل المرأة طالق ولا لا؟ دي بقى الحته اللي هي اللي نقصتك على 100%. ايه بقى؟ لان هنا هيبقى السؤال، هل لازم القول قول ولا ليس بقول؟ فان قلنا لازم القول قول تبقى المراه طالق، وان قلنا ان لازم القول ليس بقول تبقى المراه ايه؟ ليست بطالق. طب هو لازم القول قول ولا ليس بقول؟ خلاف بين العلماء، وبيشتد هذا الخلاف وتتضح خطورته لما يجي نتكلم في مجال العقائد. لو واحد تكلم مثلا بكلام يلزم منه الكفر، فهنكفره بناء على اللازم؟ ايه؟ لا، هو يعني المختار في مجال العقائد ان الدلاله الالزاميه احنا قلنا قبل كده ايه لا يكتفون بها، وفي مقام التكفير لا يعولون عليها. ليه؟ لان التكفير بيندرئ بادنى احتمال. انا عايز اقول نقطه مهمه، يعني لو واحد تكلم بكلام يلزم من كلامه الكفر حتى لو ما كفرناهوش، لكن هيكون قوله باطل، لان احنا طالما قلنا ان يلزم من كلامه الكفر، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم ولا لا؟ صح؟ إذا بطل اللازم بطل الملزوم، لكن احنا لا نكفره لاحتمال انه ايه، يعني لم يلتفت الى هذا اللازم، لم يخطر ببالي هذا اللازم، فالتكفير يندرج بأدنى احتمال. لكن مش معنى ان احنا سندفع عنه الكفر ان احنا ايه نسيب القول كده، لا، لابد ان احنا نرد القول طالما ايه يلزم منه الباطل فيكون باطلا، لأن إذا بطل اللازم بطل الملزوم. فإذا تكلم مثلا إنسان بكلام يلزم منه الكفر فهل يكفر ولا لا؟ المختار والذي يتمشى مع قواعد الإسلام أن لا نكفر مطلقا. ليه؟ لأن احنا قلنا التكفير يندرج بأدنى احتمال، يعني افرض أنه كان في احتمال كده واحد في الألف أنه هو ايه ما يقصدش كده، بس يبقى خلاص. وده ايه؟ وده اللي يعني يعبر عنه القانونيون بقولهم الشك يفسر لصالح المتهم. فالتكفير ايه؟ يندرئ بأدنى احتمال. دي طريقة تفكير. في طريقة تفكير الجماعة المكفرتية ايه؟ أيوة لا أصل الناس اللي ما بتكفرش دول أهل اليمين، المكفرتين فوق إيه ضغط ناحية الشمال، فبعمل كده وكده. فالجماعة المكفرتية يقول لك لا طالما لازم القول كفري يبقى هو إيه؟ يبقى القول كفري وصاحبه كافر مطلقا. وفي فريق توسط بين الإيه؟ بين الفريقين، قال والله لا، إذا كان اللازم بينا كفرناه، وإذا لم يكن بينا فلا نكفره. قلنا له طيب يعني في اللازم البين أنت بتكفره ليه؟ قال لي أنت ما تقول إنه لازم بين، وطالما لازم بين يبقى كل واحد إيه سيتبين له. قلت له طب ما يمكن يا أخي هذا الذي يتبينه لكل أحد لهذا الإنسان بالذات لم يتبين له لأي عارض من العوارض، قال لي ده يبقى حمار. قلت له طب حمار حمار أحسن ما يكون كافر، صح ولا لا؟ مش في احتمال فعلا ان هو يكون غابت عنه او ان هو يعني بليد الفهم او كده؟ فيبقى الاحسن ايه؟ ان هو نقول ان هو اذا كان اللازم بينا ان كفره غير بين ما نكفروش، ولا ندرأ الكفر وخلاص طالما هو من اللوازم. واذا كان الراجل عايش نجيبه ونقول له ايه اللي انت بتقوله ده، اذا التزم القول ده خلاص نكفره مفيش مشكله. لكن اذا كان افضى الى ما قدم زي العلماء اللي يعني تذكر اقوالهم في الكتب وتلاقي الناس عماله تكفر بعضها باللوازم، خلاص الراجل اتكل على الله. ما نعرفش، ربما لو كان حيا وذكرنا له هذا الشيء اما ان هو يعني يدفع هذا اللزوم بقول وجيه، او ان هو لا يلتزم هذا اللزوم ويقول الله جزاكم الله كل خير انا ما كنتش واخد بالي. تمام، انتوا رايكم ايه؟ لا هو مش الحنابلة بس، هقول يعني مختار المحققين عدم التكفير يعني. طيب فدلوقتي نرجع للمسألة التي كنا فيها، فهل لازم القول قول؟ احنا اتكلمنا في مجال العقائد الافضل ان احنا نختار ان هو ليس بقول عشان من ايه؟ من كفرش. بس ده لا يمنع ان احنا لما نكون الرجل ده قدامنا وبالنظر ونبين له اللازم الباطل عشان نبطل القول. نعم صعب عليه. لما احنا اتكلم بعقول كفريه وقام ده ايه حجه وبرده اصر على ما هو عليه، اصر كده يعني ولم يدفع بدليل او بقول معقول، يعني هي كده على قول بعضهم عنزه وان طرت خلاص هيكفر. واحد ذكر له اللازم الكفري والتزمه، نعمل احنا ايه؟ احنا مدين فرصه بس نقول يمكن يمكن يمكن. طيب فدلوقتي قال امرها بالقعود فقامت، وهو قال لها من الاول ان خالفت نهي في ان تطالق. فلو قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده تبقى المراه طالق، اذا قلنا ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الا انه يستلزمه، وقلنا ان لازم القول قول تبقى المراه طالق، وان قلنا ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده الا انه يستلزمه ولازم القول ليس بقول تبقى المراه ليست بطالق، وعلى القول الاخير اللي هو ايه الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه تبقى المراه ايه ليست بطالق. فانا كنت عايز الجواب ان انت تشققه وتفرعه بناء على الايه على الاقوال. تمام ايه ربنا يعلمنا جميعا. حضرتك قلت لنا اللي هو لازم القول في مجال العقائد المضطر الا يعتمد الا يعني يكون لازم القول قول، تغير مجال العقائد بقى خلاف يعني ما لا يعني ممكن يكون في غير ذلك، لان طبعا مقام مش مقام تكفير بقى، ممكن يكون بقى يعني يكون القول بان لازم يبين قول يعني قول له حظ من الله يعني. ممكن بس انا المشكله هنا هنا الشرط لم يقع، ولكن الشرط اللي هو تلفظ به هو نفسه لم يقع. لكن هل هذا الشرط اللي هو فيه اللي هو إن خالفت أمري، هل ده هو نفسه نهي عن ضده ولا لا؟ لكن المذهب الأربعة لو قال لها مثلا إن خرجت من الباب فأنت طالق، فخرجت من الباب خلاص واضح المذهب الأربعة طالق، ما تقولوش نيتك إيه، كان قصدك تهددها ولا مش قصدك، لا المذهب الأربعة قول الأئمة الأربعة، والذي يفهمه كل عربي قح إن إذا خرجت من الباب تبقى طالق. وهنا بيقول لها إن خالفت نهي فأنت طالق، فالآن هو أمرها، فبناء على الخلاف في القاعدة إن الأمر ناهي ولا مش ناهي، تمام؟ طيب، لكن نفس القاعدة والاستدلال للقاعدة مش مقامها هنا خالص، احنا زي ما قلنا إن أول مرة يسمع أصول، يبقى أول مرة يسمع القاعدة دي، فسمع القاعدة وسمع مثال ظريف أهو، كويس؟ ولطيف، وخلاص ننتقل إلى بعدها، يقول لي والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال له اسكن، ده مثال للقاعدة اللي هو قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال له اسكن، قال مين اللي هو القائل يعني، والقائل ده المفهوم من قوله قال. طيب، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، يعني كان الآمر ناهيا للمأمور عن التحرك، أو لا تتحرك، يبقى ده مثال لقاعدة الناهي عن الشيء أمر بضده، أو لا تتحرك كان الناهي آمرا للمأمور، كان آمرا له يعني آمرا للمأمور بالسكون بناء على هذه القاعدة. ثمرة الخلاف في هذه المسألة، احنا ذكرنا مثالا في الايه من الفروع الفقهية، فقيل ان ثمرة الخلاف في المسألة الاولى والمسألة الثانية اللي هو الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء امر بضده، ان المكلف اذا خالف امر من الاوامر الشرعية مثلا، فهل يستحق العقاب بترك المأمور فقط في الامر وبفعل المنهي عنه فقط في النهي، او يعاقب ايضا على ارتكاب الضد؟ قيل ان دي ثمره الخلاف، انه اذا خالف المكلف في الامر وخالف في النهي، فهل يستحق العقاب على ترك المامور به في حاله الامر فقط، ترك المامور به فقط في حاله الامر وعلى فعل المنهي به فقط في حاله النهي، ولا بيستحق كمان العقاب على ارتكاب الضد؟ هو ده يعني قيل ان ده ثمرة الخلاف في المسألة، الشرع أمره بأن يفعل فخالف، فالآن هل هو سيعاقب على انه ترك الأمر بس ولا على انه كمان ارتكب الضد؟ طيب، على الأول الذي ذكره الشيخ والذي اعتمده كثير من الشيوخ، فإنه يعاقب على فعل الشيء وعلى ترك الضد في النهي، ويعاقب على ترك الشيء وفعل الضد في الأمر، لكن على القولين التاليين فإنه لا يعاقب إلا على الفعل فقط في حالة النهي، وإلا على الترك فقط في حال الأمر. يبقى ايه ثمرة الخلاف في المسألة اللي هي مسألة الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء امر بضده؟ ان هل المكلف اذا خالف فلم يفعل المأمور، او خالف وفعل المنهي عنه، فهل يعاقب على ترك المأمور فقط، مأمور به فقط، ويعاقب على فعل المنهي عنه فقط، ولا يبقى يستحق العقاب ايضا لارتكاب الضد؟ على القول الاول اللي هو بيقول الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده، يبقى يعاقب عليه على امرين: ترك المامور في حاله الامر وارتكاب الضد، وفعل المنهي عنه في حاله النهي وارتكاب الضد. وعلى القول الثاني ان هو ايه ليس وليس الا انه يستلزمه فلا عقاب. وعلى القول الثالث اللي هو لا ليس نهيا ولا يستلزمه فانه لا يعاقب الا على شيء واحد. وكذلك على القول الثاني لا يعاقب الا على شيء واحد لو ترك المامور به في حاله الامر وفعل المنهي عنه في حاله النهي. امر بالصلاه فصلى خلاص خرج من عوده المامور انتهى خرج من عوده الامر انتهى الموضوع. طيب الامر الثاني المتعلق بهاتين القاعدتين ان هذه المساله استشكلت من قبل اهل العلم، قالوا ان دي كده فيها اشكال، لأنه إن كان المراد الكلام النفسي بالنسبة إلى الله تعالى، إذا كان المراد إحنا قلنا يعني المسألة دي مش في الأمر اللفظي والنهي اللفظي ولكن في الأمر النفسي والنهي النفسي، فإذا كان المراد كما تقولون الكلام النفسي بالنسبة إلى الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وبناء على ما تقرر في أصول الدين فكلامه واحد بالذات، وهو أمر ونهي ووعد ووعيد وغير ذلك، ولكن باعتبار المتعلق. طبعا احنا هنا مش هنشرح الكلام ده او هنستدل ليه، ده المفروض ده بيثبت في ايه في العلم الايه في العلم الاعلى، لكن الجماعه بتوع اصول الدين قالوا لنا كده او في علم الكلام قالوا ايه ان كلام الله عز وجل واحد بالذات، فهو أمر ونهي ووعد ووعيد وخلاف ذلك، إلا أنه يختلف باعتبار المتعلق، فأمره بالشيء عين النهي عن ضده بل وعين النهي عن شيء آخر لا تعلق له به، فكيف يأتي فيه الخلاف؟ إزاي العلماء هيختلفوا وهم يعني الكلام ده كده؟ الاستشكال هذه المسألة مبني على أن المتنازعين وعلى أن المختلفين يتفقون في أصول الدين على أن كلام الله عز وجل واحد بالذات متعدد بالمتعلق. في جميع أنواع. عشان كده عشان كده بقول إيه؟ بقول لك إن هو الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بل وعين النهي عن شيء آخر لا تعلق له به. أيوة تمام كده. بالذات. هو بالذات دي بقى إحنا قلنا في أصول الدين. لكن الآن الاستشكال المسألة بيقولوا إزاي العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والفريق الأول والثاني والثالث الذين تنازعوا ده هم في أصول الدين قد اتفقوا على أن كلامه واحد بالذات متعدد باعتبار المتعلق، فإزاي هيتأتى الخلاف؟ يعني إزاي بيختلف؟ ده السؤال ده كده يعني سؤال منطقي ولا لأ؟ لا طيب ايه الجواب ولا لا يرد هذا السؤال؟ يعني انت بتقول اختلافهم باعتبار المتعلق مش نفس الكلام، اختلافهم في المسألة دي باعتبار المتعلق. كويس جواب كويس. لا باعتبار النفس لا هو الراجل هو اللي مش اللي الشارع اللي لما ذكر في القرآن أمرا أو في السنة أمرا لفظيا أو نهيا لفظيا ذكر أمرا واحدا حكرمنا على الأمر الواحد مش الأمر والنهي نتكلم على الأمر الواحد هو نهي وإحنا قلنا إن ده مش باعتبار اللفظ مين ما جعلناش الفصل على الكلام النفسي كلها مأمورات او كلها منهيات ما دام ان النهي بيدل على الامر لا ما هو الكلام كده ما هو الامر اللفظي دال على الامر دال على الامر النفسي الامر اللفظي دال على الامر النفسي فبيرجع الكلام في الامر النفسي ده هل هو طلب واحد الا انه باعتبار الفعل يكون امرا وباعتبار الكف يكون نهيا لكن الامر اللفظي ده ما يعني لا نزاع في انه ليس نهيا لفظيا ليه في تنوع في اللفظ وكلام لماذا يوجد تنوع في الامر ما هو التنوع في الالفاظ دي ودي باعتبار التنوع في المتعلقات او تنوع التعلقات يعني في تنوعت الالفاظ لان التعلقات متنوعه بس انت دلوقتي يعني حاول ايه وانت بتتكلم في المسائل الالهيه تنفك عن قياس الايه الغائب عن الشيء الغائب على الشيء فايه فمالكش دعوه بايه احنا بنفكر ازاي او بنطلب ازاي هنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ايه قام به الطلب قام به الكلام ومقتضى الوحدانيه انها ايه شيء واحد وبعدين احنا عارفين الكلام ده متعلق بكذا ومتعلق بكذا متعلق بكذا فده هو ده الذي يعبر عنه بالامر النفسي والنهي النفسي والوعد والوعيد والخبر وما الى ذلك لكن حقيقه ده ايه الله اعلم بيعبر في القران الكريم على وفق اللسان العربي واحنا بنقول والله دل الامر اللفظي ده دل على الامر النفسي فاحنا بنحاول نجتهد نشوف ايه الامر النفسي الذي دل عليه ذلك الامر اللفظي او هذا الكلام اللفظي بيدل على كلام نفسي فعايزين نشوف ما هو ذلك الكلام النفسي الذي دل عليه الكلام اللفظي فهو الاستشكال هنا مبني على ما تقرر في اصول الدين فبيقولوا ان الخلاف ده اذا كان المراد الكلام النفسي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فكيف يتأتى هذا الخلاف وأنتم قد قررتم في أصول الدين أن كلام الله عز وجل واحد بالذات وأن الأمر هو والنهي والوعد والوعيد كل شيء واحد لكن التنوع الأمر والنهي ووعد ووعيد إنما هو تنوع باعتبار المتعلق فقط لكن الأمر بالشيء بالنسبة كلامه النفسي سبحانه وتعالى هو عين النهي عن ضده بس انا بقول لك كمان بل هو عين النهي عن ايه عن شيء اخر لا تعلق له به فكيف يتاتى فيه الخلاف طيب ده ان كان المراد بالكلام الكلام النفسي بالنسبه الى الله تبارك وتعالى طب وان كان المراد بالكلام الكلام النفسي بالنسبه الى المخلوق فبرضه السؤال كيف يكون الامر بالشيء عين النهي عن ضده او يتضمنه او عكسه مع احتمال ذهول هذا الانسان عن الضد واذا يعني كان هذا الاحتمال قائما فلازم هي لازم انه غيره طالما ان الامر بالشيء قد يامر به الانسان ويزهر عن الضد يبقى اكيد الامر بالشيء غير النهي عن ضده لانهم لو كان شيء لو كان شيئا واحدا لما ايه لما غفل عنه فالجواب زي ما الشيخ قال هنا ان احنا بنختار الاول ان الخلاف في المساله مفروض بالنسبه الى كلام الله تعالى النفسي وان الاختلاف وان الخلاف بينهم انما هو باعتبار التعلقات يعني ده تحقيق الكلام بقى يعني هل تعلق الامر بالشيء هو عين تعلق النهي بالكف عن ضده او يستلزمه. يبقى ده كده ايه جواب الاعتراض، وان يكون الخلاف فعلا مفروضا بالنسبة الى كلام الله تبارك وتعالى، وان الخلاف في تعلق الامر وتعلق النهي. طيب بيقول لي والنهي استدعاء، اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على ايه بقى؟ اقراها لي كده. على ايه؟ على وزان. وزان، تمام، احسنت. على وزان ما تقدم في حد الامر. على وزان يعني ايه؟ زي ايه او مثل ما اللي قلناه في الامر نقوله هنا في النهي، نفس الكلام يعني. فهو لما انهى الكلام على الامر شرع في بيان النهي، لان النهي مقابل للأمر وقسيم له. طيب يقول والنهي استدعاء أي طلب الترك. بيقول على وزن ما تقدم، يعني الكلام في النهي كالكلام في الأمر، نفس اللي قلناه بقى المرة اللي فاتت اللي هو نفس الخلاف، هل يشترط العلو أو يشترط الاستعلاء أو لا يشترط العلو ولا يشترط الاستعلاء، نفس كل المسائل اللي احنا قلناها في الأمر تقالها هنا في النهي. يقول أي طلب الترك، يعني طلب الترك للفعل، وقلنا الفعل في الأمر أنه المقصود به الفعل بالمعنى الأعم. يقول النهي استدعاء أي طلب الترك بالقول، يعني طلب الترك للفعل، طلب الترك للفعل. ويقال في الفعل ها هنا ما قلناه في الأمر، إن هو الفعل بالمعنى الأعم الشامل للأقوال والأفعال والاعتقادات. احنا قلنا قبل كده إن الفعل له إطلاقان، إطلاق يقابل القول والاعتقاد، وإطلاق عام يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. الترك أي للفعل بالمعنى السابق في الأمر. طيب خرج بقوله الترك خرج الأمر، لأن الأمر هي طلب الفعل. بالقول أي باللفظ الدال على النهي بالوضع، ده المقصود بالقول، وهو صيغة لا تفعل. زي مثلا قول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ممن هو دونه أي دون الطالب في المرتبة. يبقى كده برضو ظاهر كلام الشيخ أنه يشترط إيه؟ لا، العلو. نقول ممن هو دونه يبقى يشترط العلو. وفاكرين احنا قلنا ايه الفرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو هيئة او صفة في المتكلم، اما الاستعلاء فهو صفة او هيئة في الكلام. فهنا بيقول لي ممن هو دونه، يعني كده اشترط ايه؟ ان يكون الناهي اعلى مرتبة من المنهي، ويبقى كده اشترط العلو. ممن هو دونه ده متعلق بالاستدعاء، ولما قال ممن هو دونه يبقى أخرج الاستدعاء ممن هو أعلى منه، فإنه يسمى دعاء، وأخرج الاستدعاء من المساوي فإنه يسمى التماسا كما ذكرنا في الأمر. يبقى نفس الكلام في الأمر. على سبيل الوجوب أي على سبيل هي الوجوب، يبقى الإضافة هنا إيه؟ للبيان، أي على سبيل وصفة هي الوجوب، يعني الجزم والقطع. فلما قال لي على سبيل هي الوجوب بقى خرجت الصيغ المستعملة في الكراهة، لأن الصيغ المستعملة في الكراهة فيها إيه؟ فيها طلب الترك، لكن لا على سبيل الوجوب. ويبقى برضو على كلام المصنف هنا ان المكروه ليس منهيا عنه حقيقته، لكن بناء على مذهب إمام الحرمين، مش كده؟ نفس الكلام اللي قلناه في الأمر برضو على ظاهر كلام إمام الحرمين، يبقى مذهبه إيه؟ أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة، وكده يبقى المكروه ليس بمنهي عنه حقيقة. ده بناء على الكلام اللي قاله هنا، لأنه عرف النهي قال على سبيل الإيه؟ على سبيل الوجوب. نعم. قال لي على وزان ما تقدم، اللي هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، يعني بأن يقال خرج باستدعاء الترك، الاستدعاء ايه؟ استدعاء الترك ممن هو دونه، وخرج الاستدعاء من المساوي، وخرج الاستدعاء من الأعلى، وخرج بما إذا لم يكن على سبيل الوجوب بأن كان على سبيل الجواز مثلا، وإلى آخر ما قلناه في الأمر يقال مثله في النهي. لكن طبعا في مسائل ذكرناها في الأمر مش هنذكرها هنا في الايه؟ في النهي. الشيخ يعني اختصر، احنا اتكلمنا في مسألة الأمر، هل الأمر للفور ولا التراخي؟ مش كده؟ وهل للمرة ولا للتكرار؟ ولا لطلب الحقيقة؟ فاكرين المسائل دي؟ تمام. النهي طبعا يقتضي الفور ويقتضي ايه؟ الدوام. لو الشارع قال لك لا تسرق، يبقى هو عايزك تمتثل لهذا النهي بعد ساعة مثلا ولا فورا؟ ايه؟ فورا على الدوام. فمش هيتأتى الخلاف في النهي زي الخلاف في الأمر. الأمر ذكرنا المسائل بتاعته كان فيها خلاف فعلا، هل الأمر على الفورية زي ما الحنابلة بيقولوا، ولا لا يقتضي لا الفور ولا التراخي، إنه لا أشعار فيه بالزمن كما يقول غيرهم، ولا وهل الأمر لإيقاع الفعل مرة واحدة، ولا للتكرار، ولا لا لهذا ولا لذاك، وإنما لتحقيق الماهية، ولكن الماهية لا تتحقق إلا بالمرة الواحدة. ده في الأمر. لكن في النهي هيبقى فورا وعلى الدوام. طيب ليه؟ لأن في النهي لا يتحقق امتثال النهي إلا بذلك، إلا بالفورية، وإلا باستيعاب الزمان، بالامتناع عنه في طول الزمان. طيب، على وزان ما تقدم في حد الأمر، ويدل النهي على فساد المنهي عنه، ويدل النهي على فساد المنهي عنه، ده كلام الايه؟ كلام الماتي. لكن ويدل النهي، المحشي قال لي المطلق شرعا، كلام الشارح هذا. الماتن قال ويدل النهي، والشارح قال ايه؟ المطلق شرعا. الشارح وضح لي ان كلام المصنف في هذه المسألة على النهي المطلق. وكلمة المطلق يعني ايه؟ يعني الذي لم يقيد، لان المطلق يقابله ايه؟ المقيد. فقال لي اي المطلق عن التقييد بما يدل على فساد المنهي عنه او عدم الفساد. ليه قلنا الكلام ده؟ قلنا لانه هو لو مقيد او في قرينه، ما خلاص القرينه بيعمل بها، مش كده؟ يعني لما يكون عندي نهي قيده بما يدل على فساد المنهي عنه، انا هعمل ايه؟ هعمل بدلاله القيد، واقول انه منهي انه فاسد، او ان عندي نهي قد قيد بما يدل على عدم فساد المنهي عنه، برضه ساعمله بالقيد واقول ان المنهي عنه ليس بفاسد. لكن لو عندي نهي ليس مقيدا، هعمل فيه ايه بقى؟ هنا اي خلاف الايه؟ اي خلاف العلماء بقى، ان هو مطلقا ولا ليس باطلاق، ولا لا يدل على الفساد اصلا. تمام. فالشيخ لما قال لي هنا، قال لي ويدل النهي، الشارح قال لي المطلق شرعا، يعني بيقول لك خد بالك القاعده دي التي يقررها امام الحرمين، انما الكلام فيها على النهي المطلق عن التقييد بما يدل على فساد المنهي عنه او عدم فساد المنهي عنه، لانه لو قيد بواحد منهما فانه يعمل بدلاله القيد، ودي مش محتاج كلام. زي الكلام اللي قلناه في الامر، زي قبل كده الامر، الكلام في الامر المطلق مش الامر اللي معاه قرينه، الامر معاه قرينه هنعمل بمقتضى القرينه، لان القرينه خلاص احنا عرفنا مراد الامر ايه. لكن كان خلافنا في الامر اللي معهوش قرينه، يا ترى هيدل على الوجوب ولا لا؟ اللي اختلف فيه العلماء. نعم. ما هو يعني ده توضيح من الشارح ان ماشي، ما هو وظيفة الشارح البيان والإيضاح، فهو يعني بيوضح ان النهي هنا المقصود به هو النهي المطلق العاري عن القيود. نعم. النهي بيدل على ايه؟ على المختار، وبيدل على التحريم. والتحريم معناه ايه؟ لا، التحريم معناه ايه لو جينا فسرناه باللازم، اللي هو الثواب على الترك امتثالا والعقاب على الفعل. لكن النهي مش كده، النهي ده طلب. طب دلالة الطلب ده ايه؟ يعني زي ما انت ايه تطلب من خادمك شيئا، فطلبك ده غير دلالة الايه، دلالة الطلب. فهنا التحريم ده اللي هو دلالة الايه، يعني ده المستفهم او اللي هو ما يدل عليه النهي، يفيد التحريم. طيب، والنهي المطلق احنا قلنا ايه عن التقييد بما يدل على فساد المنهي عنه او عدمه. ليه؟ لان احنا قلنا في الحاله دي انه سيعمل بالقيد، لكن الكلام في المطلق. بيقول لي ويدل النهي المطلق شرعا. يعني الشيخ دلوقتي بيقول لي خد بالك، الدلاله دي دلاله شرعيه، لان بيقول يدل على فساد المنهي عنه. لكن هل النهي عن الشيء في اللغه يدل على فساد المنهي عنه؟ فعشان كده يقول لي الدلالة دي شرعية، يعني أي حالة كون تلك الدلالة شرعية، أي مستفادة من الشرع. لأن النهي في اللغة معناه إيه؟ مطلق الزجر، مش كده؟ فلا يفهم من النهي في اللغة ما يدل على فساد المنهي عنه. وطبعا من باب أولى إن العقل ما يعني لا يفهم من الإيه؟ من صيغة النهي الفساد. لكن احنا استفدنا ده منين؟ من الشرع. واحنا قلنا الكلام ده في الامر برضه، مش كده؟ فقلنا بس افتكر راجع التسجيلات ساعة ما قلنا ايه، وهنقول هنا دلوقتي ان قيل ان الدلالة دي لغوية، وادعى صاحب هذا القيل ان اهل اللغة يفهمون الفساد بمجرد الايه؟ بمجرد اللفظ، لفظ النهي. ورد هذا الكلام بما تقدم من التعليل اللي انت هتراجعه في الامر. مش هقول فين. تمام؟ وقيل برضو زي ما قلنا في الامر ان هو بيدل عقلا، ده قيل كده اقوال ضعيفه كلها. وهو من ايه؟ من حيث العقل. أن الشيء إنما ينهى عنه في نظر العقل إذا اشتمل على ما يقتضي الفساد. لكن إحنا هنرد هنا ونقول أن العقل لا استقلال له بمعرفة الفساد أو غير الفساد، لأن لما بنقول ده يعني البيع ده فاسد، فاسد يعني ما لا يعتد به، وليس بيعا في الشرع. وبالتالي ان هو لو في ما يترتب على هذا الامر مثلا من ثواب او عقاب او نحو ذلك، هو غير مستحق لهذا الكلام، والعقل لا يدركه، لان المتقرر اصلا في اصول الدين ايه؟ خلاف المعتزلة احنا قلنا ان التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان. طيب وطبعا طالما النهي يدل على الفساد فانه ايضا يقتضي القبح على قواعد اهل السنة، بمعنى كونه يذم فاعله في الدنيا ويستحق العذاب في الآخرة، وهذا مما لا يستقل العقل بإدراك. طيب يقول لي ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات وفي المعاملات. يقول لي في العبادات سواء أنهي عنها لعينها أو سواء أنها يعني أنها الشارع أو أنهي عنها لعينها بالبناء للمجهول كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. وفي العبادات إن رجع إلى كذا لسه هنتكلم عليها. فدلوقتي الشيخ بيقول إيه؟ بيقول في العبادات سواء نهي عنها لعينها أو نهي عنها لأمر لازم. طيب هو الآن ذكر العبادات وعمم الكلام فيها وقال إيه؟ سواء نهي عنها لعينها أو لأمر لازم لها. وفي المعاملات لو أنت قريت هيقول لي إن رجع إلى نفس العقد أو لأمر داخل العقد أو لأمر خارج عنه لازم. هنا قال لعينها أو لأمر لازم، وهناك قال إلى نفس العقد يعني لعينها برضو، أو لأمر داخل العقد أو داخل في المعاملة واللازم. طيب ما هو هذا التعميم اللي في العبادات؟ إذا يعني تأملنا كلام المصنف بعد كده في المعاملات فهنجد إنها معممة بنفس التعميم، فما الفائدة من هذا الفصل؟ يعني ليه قال لي في العبادات سواء أقولنا كذا أو كذا وفي المعاملات إيه؟ لا أنا إحنا دلوقتي مش إحنا إحنا في الجمهور يعني، عايزين نفهم ليه المصنف يقول في العبادات سواء أنهي عنها لعينها أم لخارج لازم، ورجع قال في المعاملات كده. طب ما كان يقول في الإيه؟ في العبادات والمعاملات سواء أنهي عنها لعينها أو لأمر لازم. ليه فصل بين العبادات والمعاملات وقال في العبادات سواء لعينها أو لأمر لازم، وجي في المعاملات قال لعينها أو لأمر لازم أو لأمر داخل عشان زود يعني كلمة الأمر داخل، فكده فصل بين العبادات والمعاملات. في العبادات يقول إيه؟ أن النهي يدل على الفساد في العبادات سواء نهي عنها لعينها أو لأمر لازم، وفي المعاملات يقول سواء لعينها أو لأمر داخل أو لأمر لازم. يبقى عينيها ولازم مشتركة من الاثنين، زود في المعاملات لازم. فهو السؤال ان التعميم هنا يجري هناك والتعميم هناك يجري هنا، فليه فصل بينها؟ طبعا يعني واضح من كلامي كده ان انا بقول لك لا يقال ان فائدة الفصل انه لا يتأتى النهي عن العبادات لأمر داخل فيها كما يتأتى في المعاملات. لا يقال لي لأنه يتأتى، فهو متأت أيضا أن يقال أو أن يمثل مثلا بالنهي عن الإخلال بركن من أركان الصلاة، فده نهي عن الشيء لأمر داخل فيه. يبقى كان ممكن يقول سواء أنهي عنها لعينها أو لأمر داخل فيها أو لازم لها زي ما قال في المعاملات، وفي الحالة دي ما كانش في داعي أنه إيه يفصل بين العبادات والمعاملات. واضح؟ الشيخ دلوقتي جه قال في العبادات سواء نهي عنها لعينها او لامر لازم، ورجع قال نفس الكلام تقريبا في المعاملات. سؤالنا ليه فصل بين العبادات والمعاملات؟ ليه ما قالش الأمر بالشيء اسمه النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات، سواء نهي عنها لعينها أو لم. ليه فصل بين العبادات والمعاملات؟ احنا بنعترض دلوقتي، فدلوقتي لما نراجع كلام الشارح هنلاقي ان هو حتى من غير ما افهم الكلام على ان هو في العبادات قال سواء نهي عنها لعينها او لامر لازم، لكن في المعاملات قال سواء لعينها او لامر لازم او لامر داخل، ففصل عشان في فرق. فاحنا بنقول لا، ما فيش فرق، لان احنا نقدر نجيب مثال في العبادات برضو لامر داخل، وضربنا المثال اللي هو كان نهي عن الاخلال باركان الصلاه، فده نهي عن الشيء لامر داخل فيه. طيب يقول لي سواء انهي عنها لعينها، يبقى هنا لعينها يبقى معناها ايه؟ اي لما ليس بخارج عن العباده، يعني ممكن ينهى عن العباده لعين العباده او ينهى عن العباده لامر خارج عن العباده. الامثله هتوضح الكلام ده، انا عارف ان ممكن الكلام من غير مثال يبقى صعب شويه، هنمثل بس ما تستعجلش. لكن ايه المقصود بعينها هنا؟ ما ليس خارجا عنها، سواء كان النهي عنها لذاتها او لامر داخل فيها. يبقى عشان كده قلت لك الكلام في العبادات زي الكلام في المعاملات. قال لي ليه هتجيب مثال من بره؟ ما الشيخ بيقول له كصلاة الحائض وصومها. يبقى صلاة الحائض منهي عنها مش كده؟ وصوم الحائض، طب لو صامت وصلت يبقى الصلاة فاسدة والصيام ايه؟ فاسد. ليه؟ الجمهور هيقولوا ايه؟ اعمالا لقاعدة انها يقتضي الفساد، فطالما ان ايه؟ ان ربنا نهى الحائض عن الصلاة يبقى ده يقتضي انها لو صلت كانت الصلاة ايه؟ فاسدة. وطالما ان الشرع قد نهى الحائض عن الصيام يبقى لو صامت يبقى الايه؟ الصيام فاسد. يبقى ده مثال للعبادة التي نهي عنها لعينها. طبعا الادلة انتم عارفينها، زي مثلا حديث الصحيحين اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالحديث ده ظاهره دل على أن الصلاة والصيام منهي عنهما من حيث إنهما صلاة وصوم، فالنهي كده عن عين الصلاة أو النهي عن الصلاة لعينها والنهي عن الصوم لعينها لذاتها. لا، ده منهي عن نفس الصلاة. أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصل، يبقى ده افاد انه ايه؟ افاد ان الصوم منهي عنه من حيث انه صوم، والصلاه منهي عنها من حيث انها صلاه. هو الشيخ ممثل. طيب يبقى ده الشارح ذكر مثالا للنهي عن العباده لاجل عين العباده، او نهي عنها لعينها أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. يبقى ده مثال اللي ذكره الشيخ لأمر لازم خارج عن العبادات. ايه الفرق كده بين صوم يوم النحر وصوم الحر؟ المفروض العكس. ايه بقى؟ المفروض ان هو صوم. طب ما نشرح بس اللي تعجلوا بالاعتراض، اتفضل قول. قول ان صوم الحر الحائض دلوقتي منهية عن عين الصوم عشان سبب الحيض مش عشان الصوم، الناس تفيد الناس. ايوه بس هو النهي لعين الايه؟ لعين الصوم. لكن يوم النحر مثلا للاعراض عن ضيافه الله عز وجل، فمش الصوم مش مانع عنه لذاته. لا لذاته. لأن لقيت ناس مش حائط. طيب فهنا بيقول لي النهي في مثال العبادة، النهي عن العبادة لعينها أو لأمر لازم. خلي بس نفهم المراد باللزوم هنا، لأن المسألة دي بقى اللي هتيجي يختلف فيها الشافعية والحنابلة. الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد مطلقا. يعني شوف احنا جينا مع الشافعية اتفقنا على ايه؟ على فساد صلاة الحائض. طيب وصيام يوم النحر الشافعية قالوا فاسد، واحنا قلنا احنا كمان فاسد، بس جينا اختلفنا في البيع وقت النداء، فالشافعية قالوا ايه؟ صيام مع الاسم، واحنا قلنا ايه؟ باطل. طب ومعنى انه باطل ايه بقى؟ عملنا ترتبش الاثار. الراجل اللي باع العربيه وقت النداء عند الحنابله ايه؟ هنقول له لا، رجع العربيه، انت راكب ملك الغير. وهنقول للمشتري رجع الفلوس، انت عمال بتصرف فلوس الغير. امال تعمل ايه؟ رجع الكلام ده والعقد وكانه لم يكن، ولما يكون في وقت يصح لك ان تبيع وان تشتري يبقى ممكن ان انت تعمل العمليه، تبيع وتشتري. وطبعا مش هي هي، لانه لو رجع ممكن بعد الصلاه يقول لي انا عايز اشتري عربيه، يقول لي لا الدولار غالي، او انا رجعت في كلامي ومش عايز ابيع، او العربيه غليت، صح؟ طيب المراد باللزوم هنا اللي هو عدم، طبعا على مذهب الشافعيه، بس طبعا معنا حنابلة فلازم نوضح لهم. المراد باللزوم هنا اللي بيقول لأمر لازم، المراد باللزوم هنا عدم انفكاك شيء عن شيء آخر، أي عدم وجوده مع غيره. المراد باللزوم هنا هو عدم انفكاك شيء عن شيء آخر، أي عدم وجوده مع غيره. ليه بنقول المراد هنا؟ لأن البعض اعترض وقال إن معنى اللزوم مش كده، معنى اللزوم اللي هو عدم انفكاك الملزوم عن اللازم وإن وجد اللازم مع غيره. لأن عندي دلوقتي ملزوم ولازم، هذا الملزوم يلزم منه كذا، يبقى كذا ده إيه؟ لازم لذلك الملزوم. خلاص هو ده معنى اللزوم، مش كده؟ المشهور يعني. وممكن اللازم ده يوجد مع غيره، زي مثلا ما اقول ايه؟ يلزم من وجود الشمس وجود ايه؟ الضوء. ماشي؟ طب الضوء ده لازم للشمس ولا لا؟ هل ينفك الضوء عن الشمس؟ لا. لكن ممكن الضوء ده يوجد مع غير الشمس ولا لا؟ يوجد مع القنديل، مش كده؟ هو ده ادي ايه معنى اللزوم، بس هنا مش معنى اللزوم كده عند الشافعيه. امال معنى اللزوم ايه؟ اللي هو اللزوم من ناحيتين بقى، ان هو لا ينفك عنه. ما هو ممكن، ما هو برضو اللازم ده قد يكون اللزوم من ناحية واحدة وقد يكون من ناحيتين، كلاهما يقال له لازم، بس المنظور اليه حسب كلام المعترض اللي هو اللي اللزوم من جهة ايه؟ من جهة واحدة، اللي هو من جهة الملزوم، ان الملزوم لا يفارقه لازمه وإن وجد مع غيره ذلك اللازم. طيب فالمراد هنا المراد باللزوم هنا في هذه القاعدة عند الشافعية وكذلك المالكية، مش كده؟ لأن هم ما بيقولوش برضو بيها بإطلاق، اللي بيقول بيها بإطلاق الحنابل، لكن المالكية زي الشافعية في هذه القاعدة. المراد باللزوم هنا عدم انفكاك شيء عن شيء آخر، أي عدم وجود الشيء مع غيره. يبقى ده اللزوم الايه الذي نقصده. قلنا اعترض بأن معنى اللزوم عند القوم هو عدم انفكاك الملزوم عن اللازم وإن وجد اللازم مع غيره، والجواب لا، أن المراد هنا ليس ما ذكرته، كما أن المراد هنا هو الموافق للغة، عندما يقال لزم فلان بيته يعني لم ينفك عنه الى غيره. يقول لك الراجل جه ايه؟ خرج على المعاش ولزم بيته، يعني ايه؟ لم يفارق بيته. يبقى المقصود باللازم هنا اللي هو ايه؟ اللازم المساوي. اللازم المساوي ليه؟ لان اللازم ينقسم الى قسمين، لازم مساوي ولازم اعم. اللازم المساوي اللي هو ما لزم من وجود احد المتلازمين وجود الاخر، زي ايه؟ زي النطق اللازم للانسان، اذا وجد الانسان وجد النطق، واذا وجد النطق وجد الانسان. صح صح ولا مش صح؟ طيب، لكن اللازم الاعم هو ما لا يلزم من وجود الملزوم وجود الايه؟ اللازم. زي مثلا لزوم الحيوانية مثلا للإنسان، لا هو المفروض لما لا يلزم، ما لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم. هو هنا في الحاشية عكس، ما لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم. فأنا عندي الإنسان كده ملزوم ولازمه إيه؟ الحيوانية. لا أنا عايزين مثال تاني، عايزين مثال للعام. فالحيوانية لازمة للإنسان مش كده؟ فلا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان، إذا وجد الإنسان فقد وجدت الإيه؟ الحيوانية. لكن لو وجدت الحيوانية ممكن توجد الإنسانية، ممكن توجد الأسدية مثلا. فإن عندك في الحاشية بيقول إيه؟ ما لا يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم. لا هو عكس كده صاحب الحاشية، الصح ما لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم. صح ولا لا؟ تأملها كده. لأن حتى ما بيمثل بيقول أهو كلزوم الحيوانية الإنسانية، يبقى الحيوانية هي اللازم مش كده؟ ولا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان، إذ قد توجد الحيوانية مثلا في الفرس أو في الأسد بدون الإنسان. عكس صح؟ على أنتوا فاهمين إيه المقصود يعني. طيب، فهنا المقصود باللزوم اللي هو إيه؟ عدم الانفكاك، عدم انفكاك الشيء عن غيره، بحيث إن هو إيه؟ يلزم من وجود أحد المتلازمين وجود الآخر. قال لي كصومي، كصومي يوم النحر، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهينا عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. فالنهي عن الصوم هنا ليس من حيث إنه صوم، بل من حيث ما يلزم من إحداثه من الإعراض عن ضيافة الله عز وجل بلحوم الأضاحي. فإن النهي ليس عن الصوم لأنه صوم، ولكن لأن الصوم يستلزم الإعراض عن ضيافة الله عز وجل بلحوم الأضاحي. تمام؟ لكن النهي عن صلاة الحائض أو صوم الحائض ليه؟ لذات الصلاة، ذات الصوم مش هيلزم شيء. النهي عن العبادة في هذه الحالة، النهي عن نفس العبادة. هناك مش النهي عن نفس الصوم لأنه صوم، لكن في الحائض النهي عن الصوم لأنه صوم. لا لأنه صوم، لا لأنه صوم. ما هو هي دلوقتي أي حائض لم تنهى عن غير ذلك، وإنما نهيت عن الصوم لأنه صوم. ما ينفعش الصوم ده مع الإيه؟ مع الحائض. لكن بالنسبة لل يوم النحر ليس النهي لأجل الصوم، لكن لو كان يتأتى أن يصوم بدون الإعراض كنا هنقول له صوم، مفيش حاجة ومفيش مشكلة. لكن النهي عن الصيام لأجل شيء خارج عن الصيام اللي هو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل بلحوم الأضاحي. فالإعراض ده ليس هو عين الصوم، ولا جزءا داخلا في الصوم، وإنما هو خارج لازم عن الصيام لأنه لازم عن لازم للصيام لأنه لا ينفك عن الصيام. طيب ممكن واحد يجي يعترض يقول لي طب ما هو ممكن، انت بتقول لي دلوقتي ان هو ان هو ان الصيام لا ينفك عن ايه، عن عن هذا اللازم اللي هو الاعراض عن ضيافه. فممكن واحد يقول لي طب انا مش هصوم، بس مش هاكل ولا هشرب في ذلك اليوم. انت عايز تقول الكلام ده؟ اه. ممكن واحد يعترض علينا يقول لنا طيب انا مش هصوم ولكن مش هاكل ولا اشرب، يبقى مش لازم. انت عمال تقول لي هو ايه انه لا ينفك عنه، بحيث انه هو لا يوجد احد المتلازمين بدون الاخر، مش كده؟ احنا مش بقينا في القاعده دلوقتي ان المقصود في شرح القاعده ان المقصود باللزوم هنا انه لا يوجد احد المتلازمين بدون الاخر، زي الناطقيه والانسان. لا يمكن توجد الناطقيه بدون الانسان ولا الانسان بدون الناطقيه، صح؟ فهنا دلوقتي انا بدعي ايه؟ ان ده فاسد، وبدعي اللزوم. فجي واحد قال لي ازاي لازم دلوقتي؟ انت مش لسه قايل لي من شويه ان هو اللزوم ده لابد ان هو يتحقق من الجانبين. ما انت كده بقى مشيت مع الحنابله، والحنابله كده كلامهم صح. وطبعا الحنابله دايما كلامهم صح، اعلى الله وراياتهم ورفع مناراتهم ونصرهم على اعدائهم. المهم فدلوقتي انت تعمل ايه؟ قلت له ازاي يعني؟ قال لي الله، ما الراجل ايه ما نواش الصيام. بقول له صايم؟ لا مش صايم. خلاص؟ بس هي مش حاكل ولا عشر، يبقى اعرض عن ضيافه الرحمن ولا لا؟ ايوه ثانيه واحده. وده ادي وجد الاعراض بدون ايه؟ اللي هو بدون الصيام. وانت عمال تقول لي ده اللزوم المتحقق من ناحيتين، الناطقيه وجدت، الانسان وجد، الانسان وجد، الناطقيه وجدت. فان الصيام وجد يبقى الاعراض وجد، يبقى لازم كلامك انه اذا وجد الاعراض وجد الصيام، والان وجد الاعراض والراجل مش صائم. عايز تجاوب تقول ايه؟ انا بشرح الاشكال بس الاول، بعد كده تتفضل بالجواب. هو الاشكال ان هو يعني يقول ان هو لم يتناول شيء ولكن ناول منه الصيام. اه بس هو مش ناوي ياكل. مش ناوي ياكل. بس هو مفيش اعراض ان هو ما نواش الصيام، يعني الاعراض يتحقق اللي هو جانب الصيام بالتطرق الى الله عز وجل بيمنع عنه. هل ما نواش الكور بقى ما نواش الصيام ما تعتبرش اعراض؟ ايوه الجواب بان هذا ليس اعراضا. ليه؟ لانه متمكن من الاكل. هو منع نفسه ده هو حر. بس هو متمكن ولا لا؟ بخلاف الصيام، الصيام هو مش متمكن من الاكل لانه لا يتمكن بالاكل الا بالخروج من الصيام. فالاعراض هيكون ازاي؟ هيكون بايه؟ بعدم التمكن من الايه؟ من الاكل. لكن الرجل الان ايه؟ متمكن من الايه؟ متمكن من الاكل، فلا يتاتى هذا الاعتراض. يعني الضيافه في هذا اليوم اللي هي ضيافه الرحمن اللي هو التمكن من الاكل، لا بالتناوب بالفعل. زي ما انت تروح مثلا عند واحد في بيته، فالراجل يقدم لك طيب الطعام وانت الان ايه؟ الراجل يقدم لك، انت ممكن تكون مثلا مش واكل شبعان، لكن الراجل كده ضيفك ولا ما ضيفكش؟ حتى وان لم تاكل بالفعل، لكن حصلت الضيافه ولا لا؟ فالان الضيافه موجوده واللحوم موجوده والاذن الشرعي موجود، وبيقول لك ما تصومش وتمام التمام. وانت مثلا مش عايز تاكل، كنت ضاربها مثلا مش ما انتش يعني ما انتش ناوي ما تاكلش كده وخلاص، لا كنت ضاربها بالليل فاهم عندك حموضه مش ايه، قلت مش هاكل النهارده لحد ما الدنيا تتظبط. فانت متمكن من الاكل والضيافه موجوده والامور ايه تمام. بخلاف الصيام، الصيام كده هو كده لانه كده مش متمكن من الاكل. تقول لي ما هو يقدر ياكل، اقول لك هو يقدر ياكل يبقى هيفسد الصوم. تمام؟ هيبقى زي يوم يوم النحر ان هو لخارج اللازم يعني. طيب ازاي يكون لخارج اللازم؟ هو هنا في صيام يوم النحر هو نهي عن الصيام لاجل لا لأجل الإعراب، وإحنا قلنا بناء على يعني على اللي شرحناه في مذهب الشافعية هيبقى الصيام إعراب، والإعراب إيه؟ لا يكون إلا بالصيام. طيب بالنسبة لصيام يوم الشكر، هل هو النهي لعين الصيام؟ لعين الصيام، لأنه النهي جاي من الشارع عن نفس الصيام، مش لأمر خارج يعني. زي الحائض، الحائض الشرع يعني قال والله لا تصوم ولا تصلي، نهاها عن عين الصيام، لكن في النحر لم ينهى عن عين الصيام، وانما ايه لما فهمنا التعليل ان هو لاجل الاعراض فكان لاجل هذا. ايه احنا بنشوف النصوص الشرعيه، النصوص الشرعيه افادت في الحائض ان هي ان الصيام منهي عنه لذاته، والصلاه منهي عنها لذاتها. يوم النحر ما مش لذاتي، هو ان يوم النحر ده لخارج اللازم، بس ده الاندراجي تحت دليل اخر يعني الفرع. احنا قلنا قبل كده انه ممكن بتتجاذبه قاعدتان، فممكن اذا امكن ان احنا نعمل القاعدتين معا عملناهما، زي مثلا في النحو مثلا، ما نيجي نقول دي ذكرناها قبل كده، ما نيجي نقول مررت برجال خمس وبرجال خمسة، الاثنين صح، خلاف لو عكسنا، لا مررنا بخمسة رجال بس، لكن مررت برجال خمس ورجال خمسة ليه؟ قال لي لأن هذا الفرع قد تجاذبته قاعدتان، قاعدة العدد تقتضي المخالفة بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث، صح؟ وقاعدة النعت تقتضي ايه؟ المطابقة في التذكير والتأنيث. طب يا ترى القاعدة دي أولى بالفرع ولا القاعدة الثانية، ولا القاعدة دي مساوية لتلك القاعدة؟ مساوية. ما فيش، دي قاعدة ودي قاعدة. هتقول لها أنا عايز الفرع ده، تقول لها اشمعنى أنت؟ طب ما أنا قاعدة زي خلاص. فهنا أمكن إيه؟ أمكن إعمال القاعدتين. أمكن إزاي؟ إن أنا بقول لك يجوز ويجوز. طيب لكن لما يكون عشان كده بقول لك دي في كل العلوم. لكن لما أجي على فرع مش هينفع إن أنا أعمل القاعدتين. فيبقى ان عندئذ الحقوا باحد القاعدتين، بس الحقوا باحد القاعدتين، الحقوا بقاعده مش هينفي استحقاقه للدخول تحت الايه؟ قاعده الاولى. فلو انت بتتكلم مثلا في صيام يوم الشكر ان هو مستحق للدخول تحت هذا الحديث والنهي وهو، فقول انه هيخرج لقاعده اخرى في مساله معينه وافق عاده له مثلا، مش هينفي ايه؟ مش هينفي انه كان مستحقا لولا هذا الدليل الذي اكتسبه. فهو هتلاقي انت حتى في القواعد الفقهيه الفرع والمستثنى، المستثنى ما بيستثناش كده بالمزاج غالبا، او هو ده الحاصل انه استثنيه لانه قد دخل تحت قاعده اخرى، بس دخوله تحت القاعده الاخرى هينفي اي ارتباط لي بالقاعده الاولى؟ يعني هي القاعده الاولى لا تتناوله؟ لا، وما راح تبقى هيبقى مستثنى ازاي؟ اقول لك جاء القوم الا زيدا، يبقى او جاء الطلاب الا زيدا مثلا، ده هيخرج زيد من جمله الطلاب ولا يخرجهم من جمله الطلاب الجائين؟ لكن هيفضل طالب. تمام، وان هو يعني لولا عارض او كذا لجاء معهم مثلا، فبرضو المستثنى ده لولا تلك القاعده التي كانت اقوى وهو بها اشبه لكان هيخش في القاعده دي. ربنا يبارك فيك. زي ما احنا جينا في مثلا لما جينا اتكلمنا في مساله الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ولا لا، فالمخالف جاي بيعترض ويقول لي طب ما هو لما هو الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، لكن المخالف جاي يقول لي طب ما هو لما بيسلم لا نطالبه بايه؟ بقضاء ما فاته حال الكفر. هو ده انت بتقول مخاطب حال الكفر، المفروض ان هو يصلي، بس لو صلى مش هتنفع منه الصلاه. ليه؟ لانه لازم يسلم، ولو اسلم بطلت صلاته. طيب ولو اسلم ما بنقولوش اقضي ما فات، فما بيجي يعترض عليه يقول لا خد بالك بقى، كان مقتضى القياس ومقتضى القاعدة أنه إذا أسلم طال الله بالقضاء، فما فيش كلام أنا متفق معاك ما بقولكش لا. ولولا أن الشارع خفف عنه ترغيبا في الإسلام ما كناش هنخف. يعني لو ما عنديش نص من الشرع أو ما يدل من الشريعة على إن هو لو أسلم يخفف عنه ترغيبا ونقوله ونسقط عنه ترغيبا، كنا هنقول له ايه؟ اقضي ما فات. ايه؟ هنمشي في القياس لو مفيش قياس. فهو لا، بنقول القياس، القياس يقتضي قضاء الصلوات، لكن الشارع اسقط عنه ترغيبا في الاسلام، قال له بس انت خش في الاسلام واللي فات فات، الاسلام يجب ما قبله. تمام؟ خلاص انا ما اقدرش اعمل حاجه بقى. ليه؟ لان انا عندي قياس وعندي نص، خلاص النص هو المقدم. يعني اما نقول ان ده مستثنى من القاعده، معناه ان انه لولا وجود ما يقتضي الاستثناء لا اعملنا فيه القاعده. قال لك صوم يوم النحر والصلاه في الاوقات المكروهه، طبعا يقصد بالصلاه اللي هو ايه؟ النفل المطلق الذي ليس له وقت او سبب وما في معناه. طبعا ده برضه على مذهب الشافعي المثال ده، يعني طبعا ما لا يعنينا غير ان احنا نوضح القاعده. منهي عن هذه الصلاه في الاوقات المكروهه، والمقصود بالصلاه هنا النفل المطلق الذي ليس له وقت او سبب وما في معناه مما له سبب متاخر. يبقى مثل ايضا بالصلاه، وقلنا ان المثال هو بالصلاه المقصود به النفل المطلق وهو الذي ليس له وقت او سبب وما في معناه ما له سبب متاخر، اللي سبب متاخر زي مثل ركعتي الاحرام، فان سبب الركعتين متاخر عن الايه؟ عن الركعتين. وزي ركعتين الاستخاره سبب الركعتين متاخر عن الركعتين، انت بتصلي عشان تستخير، يبقى سبب الايه؟ سبب الصلاه الاستخاره، والسبب هنا متاخر، بخلاف ما له سبب متقدم كالصلاه المقضيه فان سببها اللي هو دخول الوقت متقدم على فعلها، وهناك ما له سبب مقارن كصلاه الجنازه اذا وقع الموت الذي هو سببها، فده مقارن. طيب ده مثال للصلاه، مثال ايضا للعباده التي نهي عنها لامر لازم اللي هو الصلاه في الاوقات المكروهه، اللي هي الاوقات التي كرهت الصلاه فيها ما لم تكن في حرم مكه عند الشافعيه. وطبعا الاوقات المكروهه دي تعلم من الفروع. طيب وفي المعاملات، طبعا احنا لسه هنتكلم بقى على الخارج غير اللازم، لسه بعد ما نخلص العبادات ونخلص المعاملات نتكلم بعد كده على الخارج غير اللازم، زي الوضوء بالماء المغصوب. فهنلاقي ايه؟ ان الشافعيه بيقولوا ايه؟ لو توضا ياثم مع الصحه. الحنابله يقول لك لا، النهي يقتضي الفساد مطلقا، يبقى الوضوء ايه؟ غير صحيح. والبيع وقت الجمعة عند الشافعية والمالكية كذلك، الصحة الاسم مع الصحة، الحنابلة يقولوا النهي يقتضي الفساد مطلقا، يبقى البيع غير صحيح. فيبقى كده القاعدة عند الحنابلة مطلقة وعند الشافعية والمالكية مقيدة، مقيدة بما نهي عنه لعينه أو لخارج لازم، لكن الخارج غير اللازم لكن طبعا الحنابلة بيقولوا لا ده لازم، مش ان هو غير لازم، عشان كده هو عشان قلت في هذا المقام هم بيقولوا لازم، يقصدوا بايه؟ اللي هو لازم المساوي، مش كده؟ اللي هو اللزوم من الجانبين، وعشان كده بيسموا الثاني غير لازم في هذا المقام، والا هو برضه في لزوم، مش كده؟ لكن الحنابلة بيقول يكفي ايه؟ يكفي اللي هو اللازم الاعم يعني. تمام؟ انا بصلي بس احنا لسه ما وصلناش لنقطه الخلاف. انا بس ما بستعجل عشان ايه شويه يمكن الايضاح ده يفيدنا في تصور ما نحن فيه. لكن مناقشه الحنابله والشافعيه والمالكيه مع بعض دي لسه شويه. هنناقشها مناقشه خفيفه برضه. مش مناقشه عميقه بس لسه ما وصلتلهاش. ايه؟ مش سنة. عندكم يعني انتم توافقونا في المساله دي؟ طيب ادي كمان الملكيه اهو بيوافقونا. انا المشهور ان دي من مفردات الحنابلة يعني. بس انت بتقول يفسخ. تمام. ممكن بس اعمالا للقاعده دي انها يقتضي الفساد ولا لدليل اخر؟ ما انتوا عندكم انها يقتضي الفساد مطلقا لا؟ انتوا زي الشافعيه. نفس القاعده لكن بس مطلقا ولا لا؟ اصل الحنابله مطلقا. طيب يبقى انتوا يعني عند المالكيه النهي يقتضي الفساد اذا كان عن الشيء لعينه او لخارج اللازم زي الشافعيه. لا ايه؟ ايوه انا بقول لك انت في مساله البيع وقت الجمعه ده كان بتقول فسختم لاجل اعمال يعني بتختلفوا مع الشافعيه في فهم في تخريج الفرع الفقهي على القاعده اللي انت بتقول انه لعينه. طيب ادي لو مثال هنا لو مثال المالكيه زي ما الشيخ بيقول انا يعني هو ادرى بمذهبه بيقول ان عندهم برضه البيع وقت النداء هيكون ايه بيفسخونه يفسخون الايه وانه فاسد مش كده؟ بس اعمالا للقاعده يعني هم مش بيتفقوا معانا بان النهي يقتضي الفساد مطلقا ولكن مع الشافعيه لكن بيقولوا هنا ان في هذه المساله النهي لعينه. لا ما دي مسائل في النهايه تختلف فيها الانظار ودي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. الوضوح ده هيبقى واضح عند حضرتك في الاخر هتقعدي تبذلي جهد في الفروع لحد ما يتضح لك امر ما وتتبني هذا الامر غيرك هيظل ايه متبني شيء اخر. وده ايه وده من رحمه الله عز وجل بالامه اللي هو اختلاف العلماء. طيب وفي المعاملات ان رجع الى نفس العقد كما في بيع الحصاه او لامر داخل فيها كما في بيع الملاقيح او لامر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين يبقى ده برضه هيقتضي الفساد. طيب بيع الحصى اختلف في تفسيره. هل بيع الحصى اللي هو رمي الحصى هو نفس الرمي يكون بيعا اكتفاء عن الصيغة مجرد الرمي لا يكفي عن الصيغة؟ ايه ده تفسير من ضمن التفسيرات. او ان هو يقول مثلا ده تفسير اخر بعتك مثلا هذا الشيء الى ولك الخيار الى مثلا الى رمي الحصى ولا بعتك من هذه الاسواب ما تقع عليه الحصى. هو بس احنا عايزين نشوف يعني الموجات بيقول ان رجع الى نفس العقل. عايزين نشوف ازاي ان هذا المثال النهي عنه رجع الى نفس العقل مش لامر داخل في العقل. فعايزين نفهم ازاي ان بيع الحصاء مثال للنهي عن المعامله لامر يرجع الى نفس العقل. هذا امر داخل في العقل. لا مصر برضو داخل في ما هو التمثيل ده فيه مناقشة لأن في ده وفي ده وفي ده ما فيش صيغة شرعية. والصيغة ايه؟ ركن من أركان البيع. فهي المناقشة هنا في صحة التمثيل بس. فدلوقتي إن بعض الناس أو المحشي كذلك بيقول والله في التمثيل لهذا المثال نظر، هو مش بيناقش في صحة القاعدة ولا صحة الفروع دي، لكن بيقول في التمثيل لهذا نظر لأن انت جعلت هذا مثالا لأمر يرجع إلى نفس العقل مش لأمر داخل في العقل. بيقول لو احنا فسرنا بيع الحصاء ان هو جعل نفس الرمي بيعا، او ان نقول له بعتك مثلا ولك الخيار إلى رمي الحصاء، او بعتك من الأسواب ما يقع عليه ما تقع عليه هذه الحصاء، ففي جميع هذه الايه الصور الشفعية بيقولوا ايه قد انتفت الصيغة الشرعية، والصيغة ركن من اركان البيع داخل في الايه في البيع، فلا يكون النهي راجعا لنفس البيع وانما يرجع الى ايه امر داخل في البيع. لكن ده مثال لقاعدة النهي يقتضي الفساد ومثال للمعاملة، بس الأمر بقى لنفس العقد ولا الأمر داخل في العقد؟ فالمناقشة في أنه ده أمر إيه داخل في العقد أو لأمر داخل فيها، كما في بيع الملاقيح. الملاقيح اللي هي ما في أرحام الأمهات، فالشرع الشريف اشترط في البيع أن يكون المال متقوما حال العقد عشان تحصل الفائدة، وما في بطون أو ما في أرحام الأمهات من الأجنة لا مالية فيه. ليه؟ لأنه هو غير معلوم التحقق وغير معلوم الحصول وهل يوجد ولا لا، فالمالية منعدمة. فالنهي هنا لأجل راجع للأمر راجع للمبيع، صح؟ اللي هو ما في بطون الأمهات، والمبيع ده ركن من أركان البيع، فيكون النهي عن المعاملة لأمر داخل فيها أو داخل في العقد. وهو الآن النهي عن بيع الملاقيح الأمر يرجع ليه؟ إلى أمر داخل في البيع اللي هو ركن من أركان البيع اللي هو المبيع، مش البيع ده له أركان من الثمن ومنها المبيع الثمن والمثمن. فالمبيع هنا ايه منعدم المالية، او النهي لامر خارج عنه لازم له، كما في بيع درهم بدرهمين. فحاولوا يوجهوا هذا الفرع يعني بحيث ان يكون مثالا لأمر خارج عن العقد لازم له، قال لأن في بيع درهم بدرهمين النهي لأجل الزيادة اللي هو زيادة إيه؟ الدرهم، وهذه الزيادة أمر خارج عن العقد لأن المعقود عليه من حيث هو وبالنظر إلى ذاته أمر إيه قابل للبيع، أما أن يكون زائدا أو ناقصا فده إيه أمر خارج، إلا أنه إيه إلا أنه لازم. طيب يبقى إنها يقتضي الفساد، الشيخ قال لي إن ده يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات. في العبادات كان سواء كان النهي عنها لعينها أو لأمر خارج لازم لها، وكذلك في المعاملات إن كان النهي عنها لعينها أو لأمر خارج لازم لها. وقلنا أن المقصود باللزوم عدم انفكاك الشيء عن الشيء اللي هو ما يلزم من وجود احد المتلازمين لوجود الاخر. يبقى معنى كده ان هو الخارج اللي هنسميه غير لازم، اللي هو ايه ما يلزم، ما لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، ومثلنا ليه بالايه بلزوم الحيوانية للإنسان، فقد توجد الحيوانية ولا يوجد الإنسان. قال لي بقى في هذا في هذه الحالة النهي لا يقتضي الفساد في حالة الخارج اللي هو هيسميه غير لازم، خلافا بقى ايه خلافا للحنابلة. الحنابلة هيقولوا ايه؟ لا، يقتضي الفساد طالما في لزوم، لان المعتبر هو ايه وجود اللزوم من هذه الناحيه، ناحيه الملزوم. يعني لما نهى عن البيع وقت النداء فده فيه في في في تشاغل واعراض عن الواجب، فده لازم، فمش هذا يتلبس به الا وهو متلبس بالاعراض عن الواجب اللي هو حضور الجمعه. طيب، فبيقول لي فإن كان غير لازم سواء أكان في العبادة أو في المعاملة، قال لي كالوضوء بالماء المرصوب مثلا، ده مثال للنهي عن الشيء لأمر خارج عنه في العبادات، لأمر خارج عنه غير لازم في العبادات. طبعا ده لا يدل على الفساد على مذهب الشافعية. طيب، هو اولا هو خارج عنه ليه؟ لان النهي عنه اللي هو الوضوء بالماء المغصوب ليس لاجل الوضوء ذاته، وانما لاجل ايه؟ النهي عن اتلاف مال الغير، يبقى هو خارج. طبعا الحنابلة مش بينازعوا في انه خارج، لكن بيقولوا لا لازم. وهما هنا برضو بيقولوا يلزم منه، لان احنا قلنا ان اللزوم عندهم اللي هو المقصود به اللي هو اللازم المساوي، يعني زي ما قلنا كده الصيام اعراض عن ضيافه الرحمن، والاعراض عن ضيافه الرحمن صيام، فلا يوجد الصيام بدون الاعراض عن ضيافه الرحمن، ولا يوجد الاعراض عن ضيافه الرحمن الا بالصيام، لان احنا قلنا اللي هو ما يلزم من وجود احد المتلازمين وجود الاخر. هنا بيقول لي لا، ممكن يتحقق الاتلاف بدون الوضوء، ممكن لان الماء يراق مثلا. يبقى ده اللي هو اللازم الاعم. قال لك ده غير لازم في هذا الباب، يعني هنسميه غير لازم في هذا الباب، لانه لازم طبعا. بس عشان يبقى فيه يعني تفريق بسهوله فسمى ده لازم وده غير لازم. لكن اللازم ده لازم مساوي، واللي سماه غير لازم ده لازم اعم. تمام؟ طيب، هو خارج لأن النهي كان لأجل إتلاف مال الغير، وغير لازم للوضوء لأن الإتلاف يحصل لغير الوضوء، يحصل بإراقة الإيه؟ بإراقة الماء. طبعا الحنابلة ممكن يناقشوا ويقول لك والله احنا المانع عنه هنا هو الإتلاف بأي صورة من الصور، فأي صورة هيحصل بها الإتلاف إذا كان يتعقل فيها الفساد أكون فاسدا، فلو توضأ يبقى الوضوء فاسد، ولو اغتسل بالغسل فاسد، ولو عملنا به أي كذا لأن هو ده الفساد مفهوم فيه، ولو باعوا يبقى البيع فاسد، لو أراقوا مفيش معنى للفساد هنا. بس فيعني حجتهم ظاهرة. كما احنا بس كمان ادوات لثمان الغير هيقسم وعن عقبه، وكمان صحيح وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيح، ومش صعبان علينا خالص ان الراجل مغتصب. طيب، قال لي كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، وكالبيع وقت الجمعة، ده مثال للنهي للمنهي عنه في المعاملات لأمر خارج عنه، لأن النهي هنا ليس عن نفس البيع ولكن لأجل الإخلال بالسعي إلى الجمعة، وهذا الإخلال أمر خارج عن السعي إلى الجمعة وليس لازما، لأن ممكن الإخلال يحصل بغير البيع، وممكن البيع يحصل بدون إخلال. الشيخ قال يعني في الفرع ده قال لك ممكن البيع يحصل بدون إخلال لأن هم ماشيين مع بعض ويتبايعان. كأن يتبايعا في الطريق وهما ذاهبان إلى الجمعة. ولأن الإخلال قلنا ممكن يحصل بغير البيع، فلأجل هذا قال لك إيه يبقى ده خارج غير لازم، وبالتالي في هذا الفرع النهي لا يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد في حالة إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لأمر خارج لازم، أما في غير لازم فإنه لا يدل على الفساد. طيب لم يدل، بيقول لي وقت الجمعة لم يدل على الفساد خلافا لما يفهم من كلام المصنف. الشارح دلوقتي بيقول لي في حالة اللازم الخارج غير اللازم فإن النهي لا يقتضي الفساد خلافا لما يفهم من كلام المصنف، لأن كلام المصنف يعني بقى لو تركنا المحل وقالنا كلام إمام الحرمين بس، إمام الحرمين بيقول لي ويدل النهي على فساد المنهي عنه، إيه تفهمين الكلام ده؟ إيه؟ مطلق. الشارح بيقول لي إيه خلاف إيه؟ ما هو هنا أوخذ من قبل المحشي وحوقق اللي فسرته كده. اولا ده يعني ما يمكن ده مذهب امام الحرمين حتى وان كان شافعيا، هو انت لا واحد زي امام الحرمين علامه كبير مجتهد انت لازم تلزمه بكل يعني اصول وفروع الشافعيه، ما يمكن بيوافق ايه الامام احمد في هذه المساله او انه في فساد مطلقا. طيب سلمنا انه لابد ان يلتزم بمذهب الشافعيه، ده كان عليك انت كشارح تعمل ايه؟ تشرح القاعده على ما تقتضيه وبعد كده ايه تبين. فكان انت إيه كان عليك ان انت تقول والله قاعده يفهم منها الفساد مطلق، لكن مذهب الشافعيه كذا وكذا وكذا، الراجح كذا وكذا وكذا، مش كده؟ والله يعني بحسب علمي لا، لكن ممكن يعني نشوف نبحث مزيد بحث في كتبه يعني بحسب علمي لا. فالشيخ هنا بيقول ايه خلافا لما يفهم من كلام المصنف، اولا كان عليه ان هو يقول والله ده يمكن مذهب امام الحرمين، او ان هو يبين ان اللي يفهم من كلام المصنف كذا وان الراجح ايه وان الراجح كذا. طيب وترد صيغة الأمر، يبقى المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على ما الذي ترد له صيغة الأمر، إنها قد ترد ويراد منها الإباحة، ترد ويراد منها التهديد، ترد ويراد منها التسوية، والله تعالى أعلى وأعلم.